الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فكنا في المرة السابقة تكلمنا مع بعضنا البعض عن الفقه، بس ما لحقناش نكمل المقدمة. فاليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن المقدمة. احنا قلنا ان احنا هناخد مع بعض كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشرنبلالي. والإمام الشرنبلالي حسن بن عمار الشرنبلالي مصري حنفي. حسن بن عمار الشرنبلالي. الشرنبلالي انت لو سألتك أي مكتبة عن كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح معروف. هو كتاب مشهور جدا، والإمام أصلا مشهور بين العلماء. هو أول ما بدأ بهذا الكتاب. الكتاب ده موجود في العبادات فقط. الكتاب هذا يتكلم عن العبادات فقط. بدأ بكتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح. بدأ بكتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح، ثم بعد ذلك هو كتاب مختصر جدا في فقه العبادات. فطلب منه الطلاب إن هم يتوسع في شرح هذا الكتاب، فعمل كتاب إمداد الفتاح بشرح نور الإيضاح. عمل كتاب اسمه إيه؟ إمداد الفتاح بشرح نور الإيضاح. وهو كتاب متوسع جدا في شرح العبادات، في شرح مختصر نور الإيضاح بشكل رهيب يعني، وقارن فيه بين المذاهب والآراء ورد على المخالفين. فطلب منه الطلاب ان هو يرجع تاني يعمل ايه؟ يختصر هذا الكتاب مره اخرى. فاختصر امداد الفتاح بمراقي الفلاح. مراقي الفلاح اختصار امداد الفتاح شرح نور الايضاح ونجاه الارواح. احنا هناخد ايه بقى بعد الكلام الكتير ده كله؟ هناخد نور الايضاح. بس هي كتب كلها كتب قيمه. هي كلها كتب قيمه. واحنا هنتناول الفقه عموما، جزاك الله خيرا، ونتناول مع الفقه الاراء الفقهيه في كل مذهب من المذاهب، ونناقشها بشيء من الاختصار. لن نناقش هذا بشيء من التوسع حتى لا نطيل على حضراتكم. لكن قبل ان نبدا في ذلك، كنا تكلمنا في المره اللي فاتت عن تعريف علم الفقه، والنهارده هنتكلم شويه عن المصادر والنشاه والائمه والمدارس واسباب الاختلاف والعلوم الشرعية المتعلقة بالفقه. أول حاجة فيهم هنتكلم عن تعريف علم الفقه. إحنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن التعريف، صح؟ وقلنا إن تعريف علم الفقه هو في اللغة الفهم. الفقه في اللغة هو الفهم. والفقه له ثلاث لغات: فقه وفقه وفقه. الكلام ده تكلمنا عنه بتفصيل المرة اللي فاتت. ثم تكلمنا عن التعريف الاصطلاحي، وقلنا انه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه. وشرحنا برضو الكلام ده، قلنا العلم هو ايه يا شيخ احمد؟ العلم هو الادراك الجازم. العلم هو ايه؟ الادراك الجازم، ان يدرك الانسان شيئا على حقيقته ادراكا جازمة. احنا عندنا الادراك كم مرتبة؟ خمسة. حد تاني عنده عدد؟ ها؟ ثلاثة. مين ينقص؟ ها؟ حد عنده تاني؟ طيب الخمسة هم ايه يا استاذنا؟ اليقين والشك والظن والوهم. طيب احنا عندنا اليقين بيسموه العلم. إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. في عندنا نوع ثاني بيسموه الجهل البسيط، وفي حاجة اسمها الجهل المركب. يقول لك فلان ده عنده جهل إيه؟ مركب. إيه الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب؟ اتفضلي. الجهل البسيط هو عدم إدراك الشيء. جميل. الجهل البسيط هو عدم إدراك الشيء. الموضوع دوت انت تعرفه ويقول لك لا اعرفه. الموضوع ده انت تعلمته؟ لا، لم اتعلمه. اذا ده اسمه جهل ايه؟ بسيط. ونصف العلم لا ادري، كما كان يقول المحدثون قديما. اما الجهل المركب هو ادراك الشيء على غير حقيقته، ادراك الشيء بخلافه، مش بس على بخلاف حقيقته. واحد شخص جاهل ويعلم انه جاهل، ذلك يطلب علما فعلموه. انما في شخص ثاني جاهل وهو يجهل انه جاهل، ويفاكر نفسه يعرف، فهو يعرف الشيء على خلاف حقيقته، ده اسمه جهل ايه؟ مركب. في نوع ثاني اسمه ايه؟ اسمه الشك. ادراك الشيء مع وجود نقيض مساو له. عندي انا مش متاكد هو ده ولا ده، فبنسميها الشك. النوع الثالث الكام بقى كده، الخامس اسمه الوهم. ادراك الشيء مع وجود حقيقه راجحه على ذلك. فيبقى اللي انا بقول عليه ده اسمه ايه؟ وهم. ابو الظن الراجح ده اخر حاجه، ان ادرك الشيء وان يكون لهذا الشيء نقيض، هو مرجوح، نقيض ولكنه مرجوح. يبقى ده اذا تكلمنا عن العلم، وقلنا حتى المره اللي فاتت ان العلم في حد ذاته ثلاث مستويات، فاكرين؟ اتفضل. المسائل، مين اللي بيهتم بالمسائل؟ العوام او العامه. ماشي، جميل. القواعد، وده بيبدا يتعلمها ناس طلاب العلم المتعلمه، ثم بعد ذلك نصل الى مرحله الملكات. فمش هنطيل في هذا الامر اكثر من ذلك، علشان ننتقل الى ما بعده. احنا بنتكلم عن الاحكام الشرعيه، وقلنا الفرق عشان نخرج الاحكام الشرعيه العامه، لان احنا عندنا احكام شرعيه وعندنا احكام عقليه. احكام زي ايه؟ الاحكام واحكام لغويه، زي ما قلنا قبل كده، لو قلنا ان المبتدا مرفوع وان المفعول منصوب وان الفعل المضارع اذا سبق بلم يبقى مجزوم، صح؟ دي احكام ايه؟ لغوية، ملهاش علاقة خالص بالأحكام الشرعية. احنا بنتكلم عن الأحكام الايه؟ الشرعية، ملهاش علاقة بالأحكام اللغوية. وكمان ملهاش علاقة اما بنقول الأحكام الشرعية العملية، عشان ما ناخدش الأحكام الاعتقادية. ما تجيش تقول لي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا أحكام عملية ولا اعتقادية؟ اعتقادية من البداية، يا مسلم يا غير مسلم. واحد بيقول لا ما فيش إله، ده من ما يعني النقاش معاه مش نقاش في احكام عمليه، ده نقاش في احكام اعتقاديه، ده نقاش في اساس الدين، في ركن الدين، وليس في حكم عملي. التي تستنبط او التي تستفاد من الادله التفصيليه، واتكلمنا برضو عن الادله التفصيليه بشيء من الشرط، وقلنا الادله عندنا في ادله متفق عليها، وقلنا في ادله مختلف فيها. قلنا المتفق عليه كم دليل؟ اربع ادله، القرآن والسنة والإجماع والقياس، ثم بعد ذلك أدلة كثيرة مختلف فيها. أدي المصادر المتفق عليها، وأدي المصادر المختلف فيها. المصادر المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس. والدكتور أدهم تمام إن شاء الله يكون مع حضراتكم النهاردة، هيفصل المقرر عليكم في علم أصول الفقه الأدلة الأربعة المتفق عليها دول من كتاب علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف. ثم بعد ذلك قول الصحابي، أهي دي من الأدلة المختلف فيها. القول الصحابي يعمل به أو لا يعمل به؟ المصالح المرسلة، الاستحسان، شرع من قبلنا. يعني ايه شرع من قبلنا؟ حاجة جت في أحكام الأمم السابقة، هل نعمل بها ولا ما نعملش بها؟ في أحكام توافق شرعنا فهنعمل بها، وفي أحكام تخالف شرعنا يبقى مش هنعمل بها. زي أن اقتلوا أنفسكم، دي يعني احنا عندنا لا يجوز قتل النفس. في أحكام لم أو سكت عنها القرآن الكريم، ودي اللي هنتكلم هل هي حجة ولا ليست حجة. في عمل أهل المدينة والمذهب الذي يعني بزغ في هذه المسألة بشكل كبير هو المذهب المالكي. في العرف عندنا قواعد بتقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، بس لي شروط محددة وقواعد معينة في سد الذرائع، في الاستصحاب، في غير ذلك من الأدلة. نشأة الفقه الإسلامي، احنا قلنا لو رجعنا إلى مرحلة التأسيس ما نقدرش نسميها فقه بمعنى فقه، بس التأسيس كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وده بيبدأ من البعثة النبوية إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام 11 هجرية. المصادر اللي كانت موجودة في هذا الوقت هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. السمة إن الوحي كان بينزل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان متاح للاجتهاد ولا مش متاح للاجتهاد؟ الراجح من أقوال العلماء أن الأنبياء متاح لهم الاجتهاد، والقرآن الكريم أو الوحي يأتي فيصوب كلامهم أو يدلهم على ما هو أولى، كما رأينا في مسألة ابن أم مكتوم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكما رأينا في مسألة زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على موضوع اجتهاد الأنبياء. المفتي في هذه المرحلة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بما يتميز الفقه في هذه المرحلة؟ تميز الفقه في هذه المرحلة رقم واحد بالتدرج، وهذه مزية لم توجد في أي مرحلة من مراحل الفقه بعد ذلك. هل في تدرج في الفقه بعد كده؟ لا، لأن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. إنما في بداية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في بعثة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تدرجت الأحكام. الأمثلة على ذلك أكيد تحفظونها، تحفظون تدرج في مسألة الخمر. أول ما نزل في الخمر، لا، أول ما نزل في الخمر ولدي برضه، ليه إذا؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. دي أول ما نزل في موضوع الخمر. ليه؟ قالوا الآية فيها تلميح وليس فيها تصريح. يعني إيه؟ الآية لم تصرح بتحريم الخمر، وإنما الآية قالت تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الواو تقتضي المغايرة، مول جاء محمد وأحمد، كم واحد جه؟ جاء محمد أحمد، كم واحد جه؟ لأن الواو لما جاءت في الوسط أدركنا إن في شخصين، إن محمد غير أحمد وإن دول شخصين جايين، صح؟ إذن الواو تقتضي المغايرة. الآية بتقول تتخذون منه إيه؟ سكراً، قالت سكراً رزقاً حسناً؟ لا، قالت سكراً ورزقاً حسناً. إذن الخمر ليس من الرزق الحسن، إذن الخمر ليس من الرزق الحسن. لكن هل حرم الخمر في هذه المرحلة؟ بالصراحة لا. بعد شوية نزل قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هل حرم الخمر؟ ولكن الآية بدأت تصرح أكثر وأكثر فقالت وإثمهما، لكنه لم يحرم. لما شرب بعضهم الخمر وتلفظ في الصلاة بألفاظ لا تليق نزل قوله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن ونحن لسنا في أوقات الصلاة، سكت القرآن عن ذلك، لكنه أمرنا أن نبتعد، أو أمر الصحابة في هذه المرحلة أن يبتعدوا عن الخمر في حالة الصلاة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن من الممكن أن يعاقرها بالليل مثلا بعد انتهاء أوقات الصلاة، إلى أن قال الصحابة وطلبوا، وقال عمر بن الخطاب اللهم بين لنا في الخمر قولا شافيا، فنزل قوله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب. هذا هو التدرج في التشريع الذي ظهر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الربا، آيات كثيرة تتكلم، لكن نلاحظ أن التدرج في التشريع كان في المسائل في الأحكام الشرعية العملية، ولم يكن في الأمور الاعتقادية ولا في الأمور الأخلاقية. فالتدرج في التشريع لم يأتي أبداً في الاعتقاد. يعني التدرج في التشريع الخمر يتحرم خطوة بخطوة، إنما ما ينفعش مثلاً إن قريش كانوا بيعبدوا 20 صنم فنقول لهم هتعبدوا 10 أصنام بدل 20 صنم، وشوية شوية نقول لهم طب خليهم 5، طب طليهم 2. لا، إنما إلهكم من الأول، قل هو الله، ما فيهاش خلاف. يبقى في الأمور الاعتقادية ما فيش تدرج، في الأمور الاعتقادية، وإلا ما مش مش مش طالبوا منه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبد آلهتهم وأن يعبدوا إلهه؟ ألم يطلبوا منه ذلك؟ هل وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر من باب التدرج في التشريع؟ كذلك في الأمور الأخلاقية، فعش اكذب مرة واصدق مرة، كن أمين مرة، لا، كان صادقا أمينا حتى لقب بالصادق الأمين. إذن التدرج في التشريع من أهم المميزات التي ميزت الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أهم مميزات الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاختلاف. ليه؟ فردوه إلى الله والرسول. الصحابة هيحصل بينهم خلاف، هيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يقولون حصل كذا وكذا وكذا، فيحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمرجعية كانت موجودة في هذا الوقت فلا اختلاف. أيضا من مميزات التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن هذا التشريع موضوع ومكتوب، وإنما كان ينزل على كان منجماً. عارفين القرآن نزل منجماً، كل ما تأتي حادثة ينزل الحكم لهذه الحادثة، بخلاف مراحل بعد كده نشأ حاجة عكس كده شوية اللي بنسميها الفقه الافتراضي. إيه الفقه الافتراضي؟ إن هو يفترض مسألة ويحط على المسألة دية الحكم. إنما القرآن كان يأتي، ينزل القرآن ما تحدث حادثة من الحوادث، ينزل القرآن يبين الحكمة في هذه الحادثة. طيب، يبقى ده فترة النشأة اللي هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بنعتبرهاش فقه، بنعتبرها تشريع، بنعتبرها تشريع. المرحلة الثانية من مراحل الفقه هي مرحلة النمو، بداية بقى الفقه. متى نما الفقه وترعرع الفقه؟ في عهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وده نقدر نحدده كده من سنة 11 هجريا لسنة 40 هجريا. مصادر الفقه كانت أيضا القرآن والسنة، وزاد عليها الله. طب ما كانش إجماع أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إجماع إيه؟ كان هناك واحد قرآن وسنة. اجتهاد، لم يكن لأحد من الصحابة أن يجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو اجتهد يأخذ الحكم في النهاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصير الحكم من القرآن والسنة. إنما بعد ذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ظهر فقهاء من الصحابة معروفون كالأئمة، كالخلفاء الأربعة الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كسيدنا زيد، كسيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، كابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كمعاذ بن جبل أو عمرو بن العاص. كل هؤلاء كانوا علماء، كانوا فقهاء، كانوا عبد الله بن عمرو بن العاص كانوا يرجعوا إليهم في الفتاوى والأحكام. والدليل على ذلك سئل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أو كما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الصحابة. ممكن بعض الصحابة يجتهد، بس الاجتهاد ما يحصلش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يرجعوا إلى آرائهم، وسيدنا عمر يجمع لها أهل بدر ويستفتي في المسألة ويسأل الصحابة ويجمع أعيان الصحابة وكبراء الصحابة علشان يسألوا هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في هذه المسألة. أهم مميزات الفقه في هذه المسألة أن الخلاف كان يسيرا، كان في بعض الاختلافات ولكنه كان خلافا يسيرا سهلا، ما كانش الخلاف الكبير الذي نشأ بعد ذلك بين الفقهاء أو بين أتباع الفقهاء في المراحل التالية. المرحلة الثالثة تسمى مرحلة الازدهار والنمو، وده عصر التابعين، بيبدأ من سنة 41 هجريا إلى أوائل القرن الثاني الميلادي. مصادر الفقه بدأت تتسع أكثر وأكثر، أصبحنا نرى القرآن والسنة والإجماع والقياس، أصبحنا نرى القرآن والسنة والإجماع والقياس. السمة بداية ظهور المدارس الفقهية، مدارس الفقهاء. وإحنا مدارس الفقهاء مش هم الفقهاء الأربعة فقط، عندنا أعداد كبيرة جداً من الفقهاء لا تعد ولا تحصى، لكن شاء الله تبارك وتعالى أن تحفظ لنا هذه الأمة فقه الأئمة الأربعة. ولذلك كثير من الناس لما يسألون اشمعنا الفقهاء الأربعة، اشمعنا بتاخدوا بآراء الفقهاء الأربعة، وهل يعني ما فيش غير الفقهاء الأربعة؟ في غير الفقهاء الأربعة، لكن أين فقه كل الفقهاء؟ ذهب كثير منه واندثر، وشاءت إرادة ربنا سبحانه وتعالى أن تبقى هذه المدارس الفقهية. عندنا الفقهاء السبعة اللي هم كانوا في المدينة، عندنا عطاء ومجاهد كانوا في مكة، عندنا النخعي وابن جبير وعلقمة كانوا بالكوفة، عندنا الحسن البصري كان في البصرة، عندنا مكحول كان بالشام، عندنا يزيد بن حبيب كان بمصر وجي بعد منه الليث بن سعد، عندنا طاووس كان باليمن. كل دي كانت تعتبر مدارس فقهية، كل مدرسة منهم بدأت تؤسس قواعد، بدأت تؤسس أصول تمضي عليها وتصدر الفتاوى على أساسها بالرجوع إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس. الرجوع إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس. ثم بعد ذلك النضج. أصل خلي بالك، يقول لك علم النحو علم نضج واحترق. علم النحو علم إيه؟ نضج واحترق. يعني إيه نضج واحترق؟ استوى خلاص، حدش يأتي فيه بجديد، ولا فيه ممكن حد يأتي فيه بجديد؟ حد هيجيب قواعد جديدة ولا القواعد خلاص؟ علم النحو علم ايه؟ نضج واحترق. وعلم الفقه علم نضج ولم يحترق. يعني ايه؟ خلاص وصل الى مرحلة النضج، بقينا عندنا قواعد واصول وكذا وكذا وكذا، لكنه لم يحترق، لان المسائل كل يوم تتجدد، كل يوم يجي لنا مسألة جديدة وحادثة جديدة فنحتاج لها حكم جديد. وعلم التفسير علم لا نضج ولا احترق. ازاي لا نضج ولا احترق؟ لن نصل إلى مراد الله تبارك وتعالى كاملا، لأن مراد الله تبارك وتعالى أعلى وأعز من إدراكنا ومن فهمنا. فكل يوم نكتشف معنى جديدا في القرآن الكريم، أليس هذا صحيحاً؟ كل يوم القرآن الكريم نكتشف فيه معاني أخرى جديدة، فنكتشف إن إحنا إما إن إحنا كنا مدركين معنى ضيق جداً، أو إن إدراكنا كان إدراك أقل بكتير من معاني القرآن الكريم، أو إن إحنا ما كناش مدركين أصلاً. وأظن الأمثلة على ذلك كثيرة، ورأينا التفسير الموضوعي للقرآن والإعجاز العلمي للقرآن والإعجاز العددي للقرآن، مما يدل فعلا على ان علم التفسير علم ايه؟ لا نضج ولا احتاج. عصر الائمه المجتهدين ظهر بقى ما نسميه الاستحسان، المصالح المرسله، عمل اهل المدينه، قول الصحابي، كل ديت بدا يؤسس للمذاهب الفقهيه الكبرى. ظهر الامام ابو حنيفه، اتولد سنه كام؟ نعم حاضر، هنشرح كل ده. حاضر 80 هجرية، توفي سنة 150، والإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه، والإمام إحنا بناخدهم بترتيب الميلاد، الإمام أبو حنيفة عشان ما حدش يقول إن في تحيز لمذهب معين. إحنا دايما الفقهاء حينما يتكلمون في المذاهب بيتكلموا كده، يقول أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل. إشمعنى؟ عشان تواريخ الوفاة وتواريخ الميلاد. أولهم كان الإمام أبو حنيفة، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان في هذا العصر الخلاف بين الفقهاء كان خلافا موجودا، لكنه كان خلافا مستساغا مقبولا. فنجد الإمام الشافعي يتلقى العلم في مكة، ثم يذهب إلى المدينة فيتلقى من الإمام مالك بن أنس، ثم يذهب إلى العراق ويتلقى الفقه عن محمد بن الحسن الشيباني، تلميذ الإمام أبي حنيفة، تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. ثم يتلقى الإمام أحمد بن حنبل على الإمام الشافعي. الإمام الشافعي لما يصلي في مسجد أبي حنيفة يتوقف عن القنوت في صلاة الصبح، مع أن من مذهبه أن القنوت في صلاة الصبح سنة، لكنه يقول إن صاحب هذا المسجد كان لا يرى القنوت في صلاة الصبح. لم يكن التعصب قد نشأ في هذا الايه؟ في هذا الزمان. قولي صحيح يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصحة ويحتمل الصواب. إلى أن ظهر بعد ذلك بقى عصر المقلدين، فظهر التعصب المذهبي، ثم جه التعصب اللي بعد كده اللي هو ترك المذاهب كلها. هذا تعصب وهذا تعصب. رأينا إلا التعصب الشديد، فرأينا أحد المفتين في الشافعية مثلا يقول لا يجوز لشافعي أن يصلي خلف حنفي. ليه يا سيدي؟ لأنه مشكوك في وضوئه. إيه؟ مشكوك في وضوء إزاي يعني؟ قال لك أنتوا لمس المرأة عندكم ما ينقضش الوضوء؟ يبقى ممكن يكون يعني هو ماشي يلطش في الشارع؟ يقول لك ممكن يكون سلم على مراته وهو خارج ولا حاجة. فما ينفعش ان الشافعي يصلي خلف واحد ايه؟ حنف، وهذا من التعصب. فرد عليه عالم من المذهب الحنفي قال ولا يجوز، فتوى مكتوبه، ولا يجوز لحنفي ان يتزوج من شافعي. ليه يا سيدي؟ قال لانها تشك في دينها. ازاي؟ قال عند الشافعيه تقول انا مسلمه ان شاء الله، وهذا شك. قلنا هذا تعصب يا اخي، ده يجوز الزواج من الكتابي، مش هينفع الزواج من الشافعيه. يعني اذا كان ينفع يتجوز واحده كتابيه ما ينفعش يتجوز واحده شافعيه، يعني ده هذا ليس صحيحا يعني بالمرء. هذا التعصب لم يكن موجودا في عهد الائمه المتبوعين، وتقليدهم ليس فيه اي غضاضه. هؤلاء الفقهاء الاربعه هم من السلف الصالح، لان هم من القرون الثلاثه الاولى. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. من الثلاثه القرون الاولى الائمه الاربعه الذين تلقت الامه علمهم وفقههم بالقبول. يكون واحد بقى يجي بعد كده يقول لك لا ما ناخدش راي ابو حنيفه، ومين الامام الشافعي، ومين الامام مالك، هذا كلام ليس، هذا الكلام ليس كلاما صحيحا. ظهر بعد ذلك ما يسمونه بفقه اهل الراي، فقه اهل الحديث. من اهل الراي ومن اهل الحديث؟ فقسموه وتحزبوا على الفقه الحنفي وقالوا اهل الراي الحنفي، واهل الحديث الشافعيه والمالكيه والحنابله. لكن التقسيم الصحيح للمساله ان اهل الراي والحديث هم الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وأنه لم يلتزم بالحديث فقط من غير رأي إلا أهل الحديث. والحديث هذا مذهب فقهي ظهر من أتباع الإمام أحمد بن حنبل وليس من الحنابلة. يعني الحنابلة أهل رأي، عندهم رأي. يعني أهل الحديث، أهل الحديث هذا يعني هو لا يأخذ إلا بالحديث ولا يأخذ حتى بالقياس على هذا الحديث، مش بس بظاهر الرأي، لا، لأن من أهل الحديث الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. والإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه له فقه عظيم، وفقه يؤخذ من أين؟ من تراجمه. يعني إيه من تراجمه؟ تراجم الأبواب. يمكن كده تفتح كتاب صحيح البخاري تلاقي كده عنوان الباب حكم فقهي، تاخذ منه الحكم الفقهي الذي مال إليه الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه. كانوا لا يفتون أهل الحديث يعني بحق، لا يفتون في المسائل الافتراضية. يعني حينما يسأل الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة ما الحكم في كذا وكذا، فيسأل الإمام أحمد بن حنبل أوقعت؟ يعني حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت يبقى يشوف الحكم الموجود في القرآن ولا السنة ولا يتوقف. ما حصلتش يبقى لما تبقى تحصل يبقى نسأل عنه. ماشي؟ واضح المسألة؟ فتقسيم الكلام إلى أهل الفقه وإلى أهل الرأي هو تقسيم صحيح، لكن كونك تقول عن الحنفية هم أهل الرأي أو عن العراقيين أنهم أهل الرأي وعن بقية المذاهب أنهم أهل الحديث هذا ليس صحيح. كل الفقهاء كانوا يعملون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يعني كده الفرق ما بين الرأي والحديث أن الحديث ممكن هو يكون رأي في النص أو أن هو يقيس على أهل الحديث أو مذهب أهل الحديث دول زي الإمام أحمد بن حنبل وليس الحنابلة. الحنابلة بعد الإمام أحمد بن حنبل، شوف المغني لابن قدامة وغيره من الكتب، يعني هتجد هذه الكتب مليئة بالافتراضات ومليئة بالقياس ومليئة بالتفريعات، وهذا ليس مذهبه. إنما مذهب أهل الحديث إن هم بيكتفوا زي شوفي الإمام البخاري، الإمام النسائي، الإمام أبو داود، هتلاقي المسألة كلها يجمعون الأحاديث بس على الأبواب الإيه؟ على الأبواب الفقهية، وترى فقههم واضحا من خلال الأحاديث لا يخرجون عنه. وعموما أهل الحديث في البداية كانوا يهتمون بالرواية جدا ولا يهتمون بالفقه. أذكر إسحاق رضي الله عنه وأرضاه تقريبا أو سفيان كان يقول كنا نجتمع في المجلس نذكر الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، ثم أسأل هل أحد منكم يعرف فقه الحديث؟ حد فيكم فاهم الحديث دوت أو الفقه أو الأحكام المستخرجة منه؟ قال فلا يجيبون إلا الإمام أحمد بن حنبل. فهم كانوا يهتمون بالإيه؟ بالرواية أكثر من اهتمامهم بالفقه. ثم بعد ذلك ظهر منهم الفقهاء، ثم بعد ذلك تحاملوا في بعض الشيء على الفقهاء وتمسكوا يعني باللفظ ذات نفسه، مش هقول بظاهر النص يعني، لان اللي تمسك بظاهر النص بعد ذلك هو فريق اخر من الفقهاء يسمى بالايه؟ بالظاهرين. يبقى احنا ممكن نسمي دول اهل الحديث، اهل الحديث المحدثون والظاهرين. مع ذلك كان لهم في الراي، كانوا يخلطون بين الراي وبين الفقه. نعم. يتوقفون. يعني الـ الـ الـ الـ الإمام الظاهرية مثلا عندهم المسألة اللي ما فيهاش نص يبقى الاستصحاب. الاستصحاب اللي هو الأصل. أصل في المسألة ديت الحل، ما وردش فيها تحريم خلاص. ولذلك الشذوذ الذي ورد في المذهب الظاهري كله ورد من هذا الباب، من باب الاستصحاب، استصحاب الأصل وإنه كله حلال. طالما أنه لم يرد فيه تحريم، لم يرد فيه نص بالتحريم خلاص. إنما كده مش بياخد القياس؟ لا، الإمام حزم الظاهري حمل على القياس حملاً شديداً جداً، وحمل على كل فقيه، وحمل على كل فقيه أخذ بالقياس إلا الإمام الشافعي. يعني هو حمل عليهم جميعاً إلا الشافعي، لأن الشافعي بالنسبة له كان يعني إيه، كان يعني تربى على المذهب الشافعي، فيعني يعتبر أن الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أستاذاً كبيراً، فما كانش يحمل عليه في ويشنع عليه في الكلام يعني. في حاجات هي محرمه. احنا عشان كده قلنا ان المذهب الظاهري فيه كثير من الاراء الفقهيه الشاذه. ليه؟ لان يعني اغفال القياس بالمره يؤدي الى شذوذ فكري وشذوذ فقهي كبير يعني. ماشي؟ الائمه الاربعه، الامام الاولاني الامام ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه، النعمان بن ثابت، مش محتاجين ان احنا نتكلم كثيرا عن ائمه المذاهب، ممكن حضراتكم ترجعوا اليهم، واهم المصطلحات الموجوده عنهم عندهم، واهم الكتب الموجوده عندهم حسبها لكم موجوده ان شاء الله باذن الله، اعطيكم بذلك مثلا. الامام مالك بن انس، ثم بعد ذلك الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، ثم بعد ذلك الامام احمد بن حنبل. لو رجعنا بقى الى دخول هذه المذاهب الى مصر، اول المذاهب الفقهيه التي دخلت الى مصر كان مذهب الساده المالكيه. أول المذاهب الفقهية التي دخلت إلى مصر كانت مذهب السادة المالكية على يدي تلاميذ الإمام محمد بن القاسم، مدونة المشهورة. هذه المدونة مش مدونة الإمام مالك بس، هي مدونة في الفقه المالكي. فأول مذهب دخل إلى مصر كان المذهب المالكي، وانتشر انتشارا عظيما، تلاه في الدخول محمد بن القاسم وتلاميذ الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه، تلاميذ الطبقة الأولى، تلاهم في الدخول المذهب الشافعي. ثاني مذهب دخل إلى بلادنا إلى مصر كان المذهب الشافعي على يدي مؤسسه، وده الإمام الوحيد من الأئمة الأربعة الذي دخل بفقهه إلى مصر. ثالث المذاهب الفقهية التي دخلت إلى مصر كان المذهب الحنفي في أواخر القرن الثالث الهجري، دخل على يد القضاء، عين قاضي حنفي، ولما دخل وتكلم في مسألة الأحباس وأفتى فيها بغير ما أخذ عليه أهل مصر اللي كان أغلبهم يا إما على مذهب الليث أو على مذهب الإمام الشافعي أو على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، لم يقبل أهل مصر هذه الآراء، ف طردوه من مصر، خدوا هدومه ورموها بره المسجد، وارسلوا الى الخليفه ان احنا مش هناخذ بهذا الراي ولا بهذا القاضي. الى ان جاء القاضي بكار ابن قتيبه بعد فتره من الزمن في اواخر القرن الثالث الهجري، ودخل الى بلادنا مصر، وكان قاضيا مشهورا بالتقوى والعفاف والعلم، وكان مجلسه مجلسا عظيما يحضره الوجهاء والكبراء، حتى كان احمد بن طولون يحضر الدرس بنفسه. ونشر المذهب الحنفي في بلادنا، فانتشر فيه انتشارا كبيرا. طبعا انا حتى كاتب لحضراتكم هنا اماكن انتشار هذه الفقوه. يعني مثلا المذهب الحنفي نراه ينتشر بشكل كبير جدا في العراق، في تركيا، في باكستان، في افغانستان، في الهند، في الصين، في وسط اسيا، في شرق اوروبا. مذهب المالكي ينتشر اكثر في شمال افريقيا، المغرب وتونس والجزائر والكلام ده كله، وصعيد مصر ينتشر فيها المذهب المالكي بشكل كبير جدا. المذهب الشافعي ينتشر في الحجاز والعراق والشام ومصر واليمن واندونيسيا. مذهب الحنبلي ينتشر في الجزيره العربيه والعراق والشام. مذهب الحنفي مش بس انتشر في في في في مصر، لا، ده تغير أسلوب الحنفية في مصر تغيرا كبيرا. كان زمان يؤخذ على الحنفية ان ما فيهمش محدثين. لما دخل الفقه الحنفي الى مصر ظهر محدث الحنفية. مين محدث الحنفية؟ الامام الطحاوي رضي الله عنه وارضاه، صاحب معاني الاثار ومشكل الاثار، الذي يعتبره الحنفية البخاري يعني، بل يقدمون كتبه على كتاب الامام البخاري كذلك، وخصوصا الامام البخاري شنع في بعض يعني في بعض تراجمه على الحنفي، فهم بيعتبروا ان الامام الطحاوي لما كان له من باب كبير جدا ومن باع طويل جدا في مسألة الفقه، فعلشان كده الجماعة الحنفية يتمسكون بالإمام الطحاوي وبكتب الإمام الطحاوي الذي دلل للفقه الحنفي وجاء بالأدلة والآثار التي تدل على كل قول قال به المذهب الحنفي. آخر المذاهب التي دخلت إلى مصر كان المذهب الحنبلي. آخر المذاهب الفقهية التي دخلت إلى مصر كان المذهب الحنبلي. أسباب اختلاف الفقهاء، وده باب مهم جدا عشان نفهمه وعشان نفهم احنا ليه بنختار الفقه وبنختار المذهب، وليه يعني نسمع كثيرا من الناس يقولون سيبك من الفقهاء وعليك بفقه الدليل، واحنا ما بنقولش لا، لابد ان نتمسك بالدليل، وما فيش حد من الفقهاء الأربعة قال بغير ذلك، يعني كل الفقهاء الأربعة يروى عنهم مضمون كلام الشافعي إذا خالف الحديث مذهبي فالحديث مذهبي، صح؟ يعني إيه؟ إذا رأيت إن كلامي دي حديث لقيته بيخالف الكلام بتاعي أنا كشافعي يعني، فأنا مذهبي إيه؟ مذهبي مش كلامي، أنا مذهبي الحديث. إذا خالف الحديث مذهبي ها؟ فالحديث مذهبي. فما تجيش تقول لي إن الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه أو الإمام مالك أو الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه هنسيب المذاهب بتاعتهم وناخد بفقه الدليل. أمال هم كانوا بياخدوا بفقه إيه؟ أمال هم كانوا يعني لا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وزي حتى الدكتور مهنا في أحد المحاضرات يقول لك سيبك ما تاخدش كلام أبو حنيفة، طب كلام أبو حنيفة ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي واحد هتسأله كده هيقول لك إيه؟ طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني حق يراد به ايه؟ باطل. بس انت بتقارن بين ايه؟ اكيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على كلام ابي حنيفه وكلام الشافعي وكلام من، بس هم ايضا كانوا ياخذون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه السبب الذي جعل الائمه يختلفون؟ اذا كان الكل بياخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هناك عده اسباب. السبب الاول يعود الى الدليل من حيث ثبوته ومن حيث فهمه. اختلفوا ليه؟ السبب في الاختلاف هو الدليل. السبب في الاختلاف هو الدليل. الدليل هو ايه؟ الأدلة بقى، القرآن والسنة والإجماع، صح؟ الدليل سواء القرآن أو السنة. اختلف الفقهاء من أجل الدليل. اختلفوا من أجل الدليل ازاي؟ إما من ثبوت الدليل أو من حيث فهم الدليل. من حيث ثبوت الدليل هنلاقي مثلا عدم الاطلاع على الحديث، وده موجود من أيام الصحابة. الإمام الصحابي الجليل الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لما سئل عن ميراث الجدة قال لا نجد في كتاب ربنا تبارك وتعالى شيئا عنها، صح؟ إلى أن قام الصحابي الجليل النعمان بن بشير ووضحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس. إذن الإمام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللي جعله يتكلم بغير قول النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أنه لم يطلع على الحديث، فلما اطلع على الحديث عاد إلى فتوى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف ذلك. كذلك المذاهب الأربعة، من الممكن أن يعني يفوت بعض المذاهب دليل من الأدلة ولما يطلع على هذا الدليل يعود عن رأيه إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيه تاني من حيث الثبوت؟ قال الشك في ثبوت الحديث. الشك في ثبوت الحديث يعني إيه الشك في ثبوت الحديث؟ يعني هل الحديث ده صحيح؟ هل الحديث ده ضعيف؟ هل في حديث أقوى من هذا الحديث؟ هذا هذا هذا هو مسألة الشك في ثبوت الحديث. أنت جايب لي حديث بس اثبتوه لي الأول. عمر بن الخطاب لما جاء الصحابي واستأذن عليه ثلاثة عمل إيه؟ الصحابي لما لم يأذن له عمر مضى. فلما خرج عمر وسأله عن ذلك أعلمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه أنه أن المرأة يستأذن ثلاثة، إن لم يؤذن له يرجع. سيدنا عمر بن الخطاب لم يقبل منه ذلك حتى يأتيه بالدليل شاهد على ذلك، حتى قام واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بهذا الحديث. إذن رقم واحد عدم الاطلاع على الحديث، رقم اثنين الشك في ثبوت الحديث. فممكن يبقى الفقيه شايف الحديث موجود قدامه الحديث، بس هو يرى ان بالحديث علة خفية. ولذلك دايما بنقول للجماعة اللي بيقولك فقه الدليل، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا وكذا. طيب ما هو انت ما انتش عارف الحديث ده صحيح ولا ضعيف ولا في علة خفية ولا منسوخ ولا. ولذلك قالوا ان هذا كان سببا كبيرا من اسباب اختلاف الفقهاء. ايضا نسيان الحديث، وهذا حدث مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب جاءه رجل يقول أنه فقد الماء وهو على جنابة، ماذا يفعل؟ هل يصلي؟ فسيدنا عمر أمره بأن ينتظر حتى يجد الماء. فقام صحابي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا عمر أتذكر حينما كنا في سفر كذا وكذا وفقدنا الماء؟ أنت يا عمر توقفت حتى وجدت الماء، لم ترضى أن تصلي حتى وجدت الماء، أما أنا فتبعرت بالتراب، زي ما بنقول إحنا بالبلد كده تمرمغ في التراب. فلما ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضح لهم النبي كيفية الإيه؟ التيمم. فقال له عمر بن الخطاب اتق الله. قال ألا أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخذ الفقهاء من ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد نسي هذا الحديث، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد نسي هذا الحديث، ولذلك أفتى السائل بهذه الفتوى. ثم رجع عمر بن الخطاب لما تذكر الحديث رجع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من هذه الأسباب فهم الحديث، اختلافهم في فهم النصوص. وأوضح مثال على كده، الحديث واحد ويختلف الصحابة في فهمه. الحديث اللي خدناه المرة اللي فاتت كان حديث إيه؟ والحديث في صحيح البخاري لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، حديث واحد ولا لا؟ اختلف الصحابة في فهمه ولا لا؟ يبقى ما تقوليش هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فهم الحديث، هل يؤخذ الحديث على ظاهره أم يعمل بمفهوم النص؟ هل المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة حقيقة أن الصلاة تقع في بني قريظة، ولا المقصود الإسراع؟ هذا كان خلافا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب اختلافهم في فهم الحديث اختلافهم في استنباط الأحكام فيما لا نص فيه. المسألة ما فيهاش نص، مش ممكن يبقى المسألة ما فيهاش نص؟ مسألة أطفال الأنابيب ومسألة الاستنساخ وكذا وكذا وكذا فيها نص ولا ما فيهاش؟ فيهاش نص صريح. طيب هيحصل فيها اختلاف ولا ما يحصلش فيها اختلاف؟ يبقى دلوقتي انا مش مختلف علشان انا عندي دليل وهو ما عندوش دليل، انا مختلف لان انا وهو ما عندناش دليل. فكل واحد فينا بيلجا الى القياس او الاستصحاب او قول احد الفقهاء او ما شابه ذلك. ايضا الاختلاف في الجمع والترجيح، الاختلاف في الجمع والترجيح. يعني ايه الاختلاف في الجمع والترجيح؟ انا عندي دليل وانت عندك دليل، طيب نعمل ايه؟ جماعة انتوا عارفين الجماعة المحدثين دايما يقولك الجمع اولى من الايه؟ من الترجيح، لدرجة انهم قالوا ان واحد منهم يعني هذه مزحة يعني عشان محدش ياخدها بجد ولا حاجة، تزوج على امرأتي فقالت امرأته الأولى طلقني. قال لها احنا عندنا الجمع أولى من الترجيح. قل له يا ما هي؟ قال لها بص احنا عندنا في الحديث الجمع ايه؟ أولى من الترجيح، ما ينفعش أنا هي دي ما ينفعش عندنا احنا في الحديث. نضرب مثالا على ذلك بمسألة مشهورة جدا. يمكن احنا شرحناها كثيرا، مسألة عبارة النساء. ايه عبارة النساء؟ معنى كلمة العبارة؟ ما معنى كلمة العبارة؟ جميل. هل من حق المرأة أن تزوج نفسها بنفسها؟ العبارة يعني الكلمة، صح؟ عبارة النساء، هل عبارة النساء معتبرة؟ عبارة النساء معتبرة في المعاملات، صح ولا أنا غلطان؟ يعني ممكن تبيع وتشتري ولا ما ينفعش؟ لو واحدة راحت للبياع وقالت له هات لي الحاجة ديت ودفعت فلوسها، نقول لها البيع ده منعقد ولا مش منعقد؟ لأن عبارتها معتبرة في البيع والشراء. ولا مش معتبرة؟ معتبرة في البيع والشراء. منها حتى قالوا بعض الناس قد سأل شيخنا مرة من المرات بيقول له صوت المرأة عورة؟ فقال له إيه؟ قال له إيه يا ابني اللي عوره؟ يعني إن كان صوتها المحرم أو العورة، قوله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وإلا لا يجوز لها أن تسأل، لا يجوز لها أن تبيع، لا يجوز لها أن يسمع أحد صوتها، صح ولا غلط؟ فعلشان كده هو بيسأل بقى في مسألة تانية، هل عبارتها معتبرة في النكاح؟ هل ينفع أن المرأة تزوج نفسها بنفسها؟ يعني تقعد قدام المأذون وتقول للزوج زوجتك نفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ وهل ينفع تبقى ولية عن غيرها؟ ينفع أم البنت تقول زوجتك ابنتي؟ طيب أنا هشرح مع حضراتكم الموضوع ده بالتفصيل عشان نشوف الجمع والترجيح والأدلة، والفقهاء ما اختلفوش كده اختلاف اعتباطا، بس عايز من حضراتكم أنتين لو سمحت. خلاص في تشوه. من الفقهاء قالوا ان انا عندي مسألة الولي زوجتك نفسي او تقول زوجتك ابنتي هل المسألة دي جائزة ولا مش جائزة؟ عندنا في المسألة ثلاث آراء. الشافعية والمالكية قالوا أصلاً الولي ركن، فعبارة النساء غير معتبرة في النكاح. يعني إيه غير معتبرة؟ يعني لو قعدت تقول له من هنا السنة الجاية زوجتك نفسي، كل الكلام ده باطل، مفيش زواج. عندي الحنابلة قالوا شرط، قال لا. طب إيه الفرق بين الشرط والركن؟ الركن أساسي والشرط إيه؟ بس كده؟ ما يلزم من وجود من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. بس برضه مع ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الركن والشرط؟ بص، الفرق بين الركن والشرط الله يفتح عليك. الفرق بين الركن والشرط ان الركن جزء من حقيقة الشيء، الركن جزء من حقيقة الشيء ولا يصح الشيء الا بوجوده. ثاني، جزء من حقيقة الشيء ولا يصح الشيء الا بوجوده. الشرط ليس جزءا من حقيقه الشيء ولا يصح الشيء الا بوجوده. ما فهمناش حاجه، صح يا عم خالد؟ هضرب لكم مثال. الركوع في صلاه الظهر جزء من الصلاه ولا مش جزء؟ ينفع اصلي الظهر من غير ما اركع؟ جميل. الركوع اسمه ركن ليه؟ لانه جزء من الصلاه ولا تصح الصلاه بدونه. حلو كده. الوضوء قبل الصلاة، هل هو جزء من الصلاة؟ هل وانا بصلي الله أكبر وأتوضأ؟ أمال هو إيه؟ قبل الصلاة، صح؟ حاجة خارج الصلاة، صح؟ ينفع أصلي من غير ما أكون على وضوء؟ ده الشرط. إيه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين ما ينفعش الحاجة من غيرهم، لا تنفع الصلاة من غير ركوع، ولا تنفع الصلاة من غير وضوء. بس الوضوء خارج من عن الصلاة، مش جزء من الصلاة. انما الركوع جزء من الصلاه. كذلك الركن جزء من النكاح، الولي ركن جزء من النكاح عند المالكيه والشافعيه، وشرط عند الحنابله. يعني نقدر نقول كده ان الحنابله والمالكيه والشافعيه بيقولوا ما ينفعش الزواج من غير ولي، بس الخلاف منهم خلاف لفظي. يعني ايه خلاف لفظي؟ دول يقولوا ده ركن، ودول يقول لا ده شرط. طيب استدلوا بايه؟ بالقران والسنه والقياس. المعقول بيسموه ايه؟ القران. قالوا النكاح اسند في القران الى الرجال. القران اسند النكاح الى ايه؟ ازاي اسند النكاح؟ قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم. الخطاب للرجال ولا للنساء؟ للرجال اهو. ماشي، وانكحنا. قالوا انكحوا. يبقى أول حاجة الخطاب في القرآن للرجال، صح؟ وأنكحوا الأيام، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى تناكحوا في السنة تكثروا، صح ولا غلط؟ يبقى الخطاب لمين؟ للرجال. طيب والسنة؟ قال لك عندنا حديثين، وديني بقى خطاب. الحديث الأولاني لا نكاح إلا لولي، أظن ده بقى مفيش. والحديث الثاني اليوم امرأة نكحت نفسها بغير ابن وليها فنكاحها باطل. باطل باطل. في اكتر من كده؟ باطل. باطل دي؟ يوم امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. طب افرض هو ميت وهي ميتة. ما خلصش بقى، خلينا دلوقتي هنقول لحد ما نخلص خالص. طالما دخلنا في المسألة نكملها للآخر وهنشرحها. يبقى ده أدلة الجمهور، شافعية ومالكية وحنابلة. وبعدين جابوا دليل من قياس كده صعب شوية إن احنا نقوله، بس نقوله خلاص وأمرنا لله وربنا يستر. قال لك هو اصل الولايه تتعلق بايه؟ بالعقل، بكمال العقل. الولايه تتعلق بايه؟ بكمال العقل. الشخص قبل البلوغ لا عقل له ولا رأش، لسه ما يقدرش ما كونش العقل ده، صح؟ فاذا بلغ الصبي عاقلا صار له ايه؟ عقل ورأس. فمنحناه الحق او منح الحق في ان هو يزود نفسه بنفسه ان يتصرف في نفسه او ان يتصرف في ماله. واضح الكلام؟ واخدين بالنا من القياس؟ بنقول الانسان وهو صبي لا عقل له ولا رأي، لما بلغ صار له عقل ورأي، فأعطيه الحق في التصرفات المالية والتصرفات في النفس الزواج يعني. أما المرأة إذا بلغت حدث لها عقل ورأي ناقص، فنعطيها ولاية إيه بقى الولاية الناقصة؟ نعطيها الحق في إيه؟ في التصرفات المالية، وما نديهاش الحق في التصرفات في النفس اللي هو انها تزوج نفسها بنفسها. كلام شديد بتاع الجمهور، ماشي؟ طيب اظن كده خلاص اكتسح الجماعه الحنفيه. قال الحنفيه ادلتنا من القران والسنه والقياس. قران انتوا قلتوا ايه في القران؟ ان الخطاب في القران موجه. يبقى احنا لو جبنا في الحنفيه خطاب موجه للنساء يبقى هذا الدليل. طب فين يقول؟ قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح. هو ولا هي؟ يبقى الخطاب لمين؟ النساء. فلا تحل له من بعد حتى تنكح. اذا لو قلتم ان الخطاب للرجال فهناك خطاب للنساء، وقوله تبارك وتعالى فلا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن، في آية بالمعروف في آية بالمعروف، وكونها تزوج نفسها من كفء فعلت في نفسها بالمعروف، ده من القرآن. طب من السنة؟ المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخي له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة، أبويا جوزني من ابن أخوه علشان يرفع قدره بين الناس وانا انسانه معروفه ورفيعه الشأن، فهو لما يزوجه مني ومن نفسي يقول ده تزوج فلان. عارفين كده لما يتجوز مثلا هو مثلا واحده معاها دكتوراه وهو معهوش ابتدائيه، فانت رفعت شأنه بين الناس ان ابي زوجني ابن اهلي له ليرفع خسيسته وانا له كارهه. فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم اجيزي ما صنع أبوك. قال لها إيه؟ أجيزي ما صنع أبوك. فقالت لا رغبة لي فيما صنع أبي، مش موافق. قالت هل أنكحي من شئت؟ قالت روحي بقى جوزي نفسك اللي انت عايزه تجوزيه. فقالت لا رغبة لي عما صنع أبي. ودي هنلعب، بقول لك روحي جوزي نفسك قولي لي انا مش عايز اخالف كلام ابويا. طب ما انت من الاول بتقولي لي لا رغبة لي فيما صنع أبي. قالت لا رغبة لي عما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهن شيء. أنا عارف دكتور وصل؟ أنا عايز أعلم النساء أن ليس للآباء الولي ليس للآباء من أمور بناتهن. قال الحنفية عند تعالى قال لها أجيزي ما صنع أبوك، إذا ما صنع أبوها ليس جائزا إلا بإجازتها، إذا عبارتها معتبرة. اثنين قال لها اذهبي وانت اعملي اللي انت عايزاه تزوجي، إذا عبارتها معتبرة تزوجي اللي انت عايزاه. ثم قال أردت أن أعلم النساء وأن أعلم النساء ليس للآباء من أمور بناتهن شيء، وكون النبي يسكت عن ذلك هذا إقرار. مع ان احنا عندنا بيقولوا لا ينسب الى ساكت قول، انما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سكوته اقرار، لا يسكت على باطل، صح ولا غلط؟ لا يسكت على حق، يجب عليه ان يبين، يجب عليه ان يظهر الحكم. كونه تقول كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت النبي هذا إقرار. السكوت برضو بالنسبة للمرأة إقرار في حالة الذكر فقط. يعني عندنا الحالة الثانية إن السكوت الذكر يدل على إيه؟ يبنوها إيه؟ يبنوها صور. فهذا دليل. دليل آخر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء الأولياء وخاصموه في أن امرأة زوجت ابنتها من غير رضاه فأجاز علي النكاح. ثم إن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا ثابت زوجت بنت أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر لما كان عبد الرحمن مسافر. إذن عبارة السيدة عائشة كانت معتبرة في النكاح. احنا دلوقتي وصلنا الى الاختلاف في الجمع والترجيح. يعني دول يستدلون بالقران والسنه ودول يستدلون بالقران والسنه والقياس كمان. هيقول لك ايه؟ تعالوا بقى يا جماعه طبعا هنرد لهم. جماعه الحنفيه يقولون انهم انصار المراه يعني. قالوا تعالوا انتوا بتقولوا يحدث لها عقل وراي ناقص. الولايه لا علاقه لها بكمال الراي والنقصان. الولاية لها تعلق بوجود العقل وفقده فقط. يعني ايه؟ يعني اذا بلغ الانسان واحد راجل بلغ ولكنه كان طائشا متهورا كان لا بلاش سفيها كان هذا الشخص غبيا هل يجوز له ان يلي النكاح ان يزوج نفسه بنفسه؟ اه ينفع يزوج نفسه بنفسه. الغبي ما ينفعش يزوج نفسه بنفسه؟ ينفع. وكم من النساء ما يقول وكم من النساء من هن اكثر عقلا واحد رايا من كثير من الرجال. فازاي تقول ان هذه المراه التي هي اذكى من هذا الرجل مثلا امراه اذكى من هذا الرجل نقول ان له الحق في ان يزوج نفسه بنفسه وليس لها الحق في ان تزوج نفسها بنفسه؟ فنقيس المراه على الرجل كما ان الرجل قبل البلوغ ليس له الحق ثم لما بلغ صار له الحق في ان يزوج نفسه بنفسه المراه كذلك. او نقيس حقها في ان تلي ان تكون وليه على مالها بحقها في ان تكون وليه على نفسها من باب اولى. اذا كان بيديها الحق في التصرف في مالها ما يديهاش الحق في التصرف في نفسها. فهمنا وجهه نظر الحنفيه. اذا انا عندي ايه؟ انا عندي ادله اهو عند الجمهور وأدلة عند حنفية. دول قالوا قرآن وسنة وقياس. دول قالوا قرآن وسنة وقياس. مش كده وبس. ده الحنفية قالوا مفيش دليل عند الجمهور صحيح. أما قولهم لا نكاح إلا بولي. قولهم لا نكاح إلا بولي. هذا حديث. قال عنه الإمام إسحاق بن راهوية. قال عنه ثلاثة أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها لا نكاح إلا بولي. وهو من هو في الحديث؟ كان الإمام أحمد بن حنبل يقول حديث لا الذي قال ذلك ليس إسحاق كان الإمام يحيى بن معين. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول حديث لا يعرفه يحيى ليس بحديث. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تسأل الإمام يحيى بن معين وتقول له الحديث كذا وكذا فيقول لك أنا لا أعرفه ما تفتكرش ان هتسال واحد تاني تلاقي حديث. تعرف على طول ده مش حديث اصلا. حديث لا يعرفه يحيى ليس بحديث. فيحيى بن معين قال ثلاثه احاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر منها وهكذا قال عن هذا الحديث احمد بن حنبل. طيب وحديث لا ايما امراه نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال هذا من روايه سليمان بن يسار. عن الزهري عن السيدة عائشة. أما سليمان بن يسار فالإمام البخاري ضعفه وكفى بتضعيف الإمام البخاري له فخلاص. وأما الإمام الزهري فعلم محدش يقدر يطعن فيه. لكن الإمام ابن جريج سأل الزهري عن هذا الحديث فقال لا أعرفه. فكيف يقول أنه لا يعرفه ويروى الحديث عنه؟ إنكار الراوي للحديث أشد من طعنه في الحديث. كونه يقول الحديث الراوي بيقول أنا ما أعرفش الحديث ده. ده أشد من إنه يقول إن الحديث ده ضعيف. أما السيدة عائشة إيه كمان حق الأمر السيدة عائشة ما بتحصلش، قال لك لا، السيدة عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن، ولو كان هذا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف تعمل بخلافه؟ حاجة من اثنين، إما أنه من روايتها وأنه نسخ، أو أنه ليس من روايتها. مبسوطين أوي. وصل وصل الرد ماشي ازاي؟ طب نعمل ايه؟ قالوا للجمهور، انا بس عايز ادلل لك يعني ايه الجمع بين الادله والمساله مش مساله ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا السمع والطاعه، ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم، لكن عليك ان تفهم. قالوا لهم حاجه من ثلاثه، اما ان نلجا الى القياس والقياس معا، نقيس المراه على الرجل او نقيس المراه على نفسها في مساله انها لها الحق في التصرفات الماليه، او نقيس المراه يبقى ده القياس، او نلجا الى الترجيح والترجيح معا، كل الادله اللي استدلتوا بها فيها طعن وادلتنا سلمت من الطعن، او ان نلجا الى التوفيق بين الادله اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الجمع والترجيح. طب نجمع ازاي؟ قال لك الاحاديث دي تتكلم عن مرأة والاحاديث دي تتكلم عن مرأة تانية خالص. مرأة تانية ازاي يعني؟ قال لك دي بتتكلم عن الحرة العاقلة البالغة، دي اللي هي لا بجد يا جماعة دي بيتكلم عن الحرة البالغة العاقلة، ودي بيتكلم عن الألة أو الصغيرة أو المجنونة. يا سلام، هو منين يعني؟ قال لك بسيطة، عارفين الحديث اللي أنتوا قلتوا لنا عليه دوت اللي هو عن سليمان بن يسار ده؟ أيهما امرأة ده؟ فيه رواية ثانية مكتوبة أيما أمة. أمة يعني إيه؟ إذا هذه الأحاديث تتكلم عن الإماء والصغار والمجانين، ما ينفعش واحدة مجنونة تزوج نفسها بنفسها، ولا صبية تزوج نفسها بنفسها، ولا أمة تزوج نفسها بنفسها لأن الولي السيد له حق عليها، أما المرأة الحرة البالغة العاقلة فلها ذلك. قلت رأي الجمهور هو الراجح. لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. طب ليه؟ بعد كل اللي أنت لخبطتنا فيه دوت فرحتنا وكنا رأي الجمهور هو الراجح في أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. لابد، لا مش عشان الإجماع، الدليل أولى من الإجماع. علشان رد الجمهور على أدلة الحنفية وتصحيحهم لهذه الأحاديث من طرق أخرى. يعني نعم هذه الأحاديث ضعيفة من هذه الطرق، لكن هناك طرق أخرى قوت هذه الأحاديث، ماشي؟ فيبقى هذا هو الاختلاف في الترجيح، إزاي نشوف الصنعة الفقهية بيتجدوا إزاي وبتناقشوا إزاي، وإنت جبت لي حديث مش أنا كده سلمته وهروح سلمته وهروح. طيب دكتور أيمن قال سلمنا وهنروح فلازم نسلم ونروح. اختلافهم في القواعد والأصول آخر حاجة أسباب يعني دقيقتين بالضبط يا دكتور أيمن، أسباب تعود إلى اللغة منها الاشتراك اللفظي ودوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز واختلاف القراءات. الاشتراك اللفظي يعني إيه؟ ممكن الخلاف الفقهي عشان الاشتراك اللفظي، عارفين يعني اشتراك لفظي؟ يعني اللفظ دي أكثر من معنى، زي لفظ قرء، لفظ القرء مثلا ربنا بيقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، طب ثلاث قروء الشافعية يقولوا ثلاث قروء دول يعني ثلاث أطهار. الحنفية يقول لا ثلاث حيضات. هو إيه الفرق بين الطهر والحيض؟ الحيض فترة ينزل فيها الدم تبدأ من يوم كذا تنتهي في يوم كذا مثلا. لما بتنتهي بتعمل إيه المرأة؟ بتغتسل، تبقى في فترة الإيه؟ الطهر لحد ما يجي الحيض. الشافعية يقولوا عد الطهر والحنفية يقولوا تعد الإيه؟ طب إيه يعني إيه السبب في الاختلاف؟ الكلمة دي أصلاً مشترك لفظي. الكلمة دي تطلق على الطهر. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايه؟ أن المرأة تترك الصلاة أيام أقرائها، يبقى قرب معنى إيه؟ عين. طب لما يقول إيه؟ والمطلق، لما يقول فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، بنطلقها في الطهر ولا في الحمل؟ في الطهر، وأحصوا العدة، يبقى العدة هي إيه؟ الطهر. يبقى هو الاختلاف من كده، هو لفظ القرب مشترك لفظ، يعني إيه مشترك لفظ؟ يعني هو يطلق في اللغة على الحيض ويطلق في اللغة على الطهر، فحصل الاختلاف هنا. يبقى ده هيستدل بالدليل وده هيستدل بنفس الدليل. في دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، في معنى حقيقي ومعنى مجازي، زي ما خدنا كلمة النكاح. كلمة النكاح معناها ايه في الحقيقة؟ يختلفوا فيها. جماعة الشافعية يقول لك اللفظ النكاح معناه العقد. جماعة الحنفية يقول لا، معناه الوطء وليس العقد. طب وده يحصل فيه، يقول لك استنى، ما ينفعش المحرم يتجوز وهو محرم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم. ومن هنا يختلف، الحنفية يقول لا، ينفع يعقد عقد الزواج، يخطبها ويكتب عليها، وبعد ما يخلص هو راح يحج ولا راح يعمل ايه بالظبط مش عارف. ماشي. المهم ان هم قالوا ينفع يتجوز وهو محرم يعقد. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم. طب والحديث بتاعناها ان ينكح المحرم، قال لك النكاح معناه ايه؟ الوطء، يعني ما يقربش امراته وهو محرم. الشافعيه يقول لك لا، هو حقيقه في العقد ما ينفعش يكتب كتاب واحده وهو محرم. اذا الدليل واحد ولا مختلف؟ واحد. الاشكاليه فين؟ الحقيقة والمجاز. اللفظ يستخدم ايه حقيقته وايه المجاز بتاعه. بعد كده اختلاف القراءات ادت الى اختلاف الفقهاء في بعض المسائل. نقول قولنا هذا ونستغفر الله تبارك وتعالى لنا ولكم. معلش اطلنا على حضراتكم، بس ان شاء الله باذن الله نبدا من اللقاء القادم في كتاب الطهارة. يكون معانا كتاب نور الايضاح ونجاة الايه؟ الارواح. دي بقى هنقعد بقى نقول فتاوى بعديها ان شاء الله باذن الله. لما دلوقتي دكتور ايمن قال نخلص يبقى نخلص. حضرتك يا دكتور عايز اسم الكتاب؟ نور ايضاح جات الارواح. ايش بتاعك؟ اما ايش اسم التليفون بتاعه؟ ايه